ذهبت امرأة إلى سيدنا موسى عليه السلام وهي تقول يا نبي الله أستحلفك بالله إذا ناجيت ربك فقل له أن يمن علي بذرية صالحة. سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله ذهب إليه امرأة في يوم من الأيام وهي تقول له يا نبي الله أستحلفك بالله إذا ناجيت ربك فقل له أن يمن علي بذرية صالحة. فقال موسى يا رب أسألك أن تمن على هذه المرأة بذرية صالحة. فرد عليه المولى جل وعلا قائلا يا موسى شاء حكمي وشاء إرادتي أن تكون عقيما. انظر إلى عظمة الباري جل وعلا. وهذه الكلمة تعلمنا الصبر وعدم اليأس. جاءت هذه المرأة مرة أخرى إلى سيدنا موسى عليه السلام وهي تقول يا نبي الله أستحلفك بالله إذا ناجيت ربك قل له أن يمن علي بذرية صالحة. فقال موسى يا رب أسألك أن تمن على هذه المرأة بذرية صالحة. فرد عليه المولى جل وعلا قائلا يا موسى ألم أقل لك أنه شاء إرادتي وشاء حكمي أن تكون عقيما. فبعد شهور عديدة جاءت هذه المرأة وهي تحمل على يديها طفلا رضيعا صغيرا. فنظر إليها سيدنا موسى عليه السلام وهو يقول ابن من هذا؟ قالت ابني. قال كيف وأنا ناجيت ربي في يوم من الأيام وقال لي يا موسى شاء إرادتي وشاء حكمي أن تكون عقيمة. فرد عليه المولى جل وعلا قائلا يا موسى وعزتي وجلالي ناجتني في كبد الليل والناس نيام. هي تقول رحيما رحيما فكيف أرد عليها وأقول لها عقيما عقيمة. فبعثت لها ولدا صالحا. عندما سئل ملك الموت وقال أبكاني شيء واحد في حياتي. ملك الموت اللي بيقول أبكاني شيء واحد في حياتي وأضحكني شيء واحد في حياتي وخوفني شيء واحد في حياتي. فسئل ما هو الذي أبكاك يا ملك الموت؟ قال الذي أبكاني في حياتي وحينما أرسلني ربي جل وعلا لأقبض روح امرأة فوجدتها تحمل على كتفيها طفلا رضيعا صغيرا. قلت يا رب إذ قبضت روح هذه المرأة من يكون لهذا الطفل؟ من يطعمه؟ من يلبسه؟ من يكون لهذا الطفل؟ فأمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح هذه المرأة. فقبضت روحها وبكيت من شدة هذا العزاء. وما الذي أضحكك يا ملك الموت؟ قال الذي أضحكني في حياتي حينما أمرني ربي جل وعلا لأقبض روح رجل فقبضت عليه الباب فوجدت هذا الرجل يجلس مع الخياط ويقول للخياط أحكم لي على هذا الثياب. لما؟ قال لعله يعيش معي أعواما عديدة وأنا أعيش أعواما عديدة وسنوات عديدة. فأمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح هذا الرجل فقبضت روحه وضحكت على هذا الموقف. وما الذي خوفك يا ملك الموت؟ قال حينما أمرني ربي جل وعلا أن أقبض روح شاب فقبضت عليه الباب فوجدت هذا الشاب يركب على حصان وعلى يمينه أساور من ذهب وعلى شماله أساور من فضة وحوله الخدم حوله الخدم. وسألني ربي يا ملك الموت أتدري من هذا؟ قلت لا يا رب. قال يا ملك الموت أتدري من هذا؟ قلت لا يا رب. قال وعزتي وجلالي إن هذا الشاب الذي خفيت أنت أن تدخل عليه يا ملك الموت وهذا الخدم وهؤلاء الأشم إنه ابن المرأة التي قبضت روحها في الجبل فأنا الذي أطعمته وأنا الذي ربيته ومن توكل علي كفيته يا ملك الموت. صلاة وسلاما على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل ثلاثة لا يرون وجهي يوم القيامة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال عاق والديه وشارب الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي علي. فالصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد البشرية كلها حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى مأدبة الهادي البشير إلى معجزة الله في أرضه، فهو القرآن المبين المنزل على سيد الخلق وسيد البشرية كلها حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لكي تجمع العيون وتنشرح الصدور ويتجلى الصبا على القلوب لكي نعيش مع قارئ. وأنا واقف على منصة القراءة أقول أن هذا القارئ يستحق الدكتوراه، ولكنها ليست دكتوراه فخرية ولكنها دكتوراه علمية في مجال القرآن الكريم مع قارئ له مكان في القلوب والعيون معا، فيدمع العيون مرة ويضحك القلوب مرة، والذي جمع بين التراث القديم والتراث الحديث علم من أعلام رواد القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار القارئ والمقيم بسمعنا مركز فاقوس محافظة الشرقية، سائلا ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَّبَ الْجِهَادُ لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض يوم يقوم الروح والملائكة صفا ألا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة

ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت

ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يوم والأمر يومئذ لله وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم القيامة ينقسم الناس إلى عدة أقسام. قسم يصليه الإمام علي بن أبي طالب وقسم آخر يسقيه سيدنا أبو بكر الصديق وقسم يسقيه سيدنا عثمان بن عفان وقسم يسقيه بيده الشريفة حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت مسك ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رواد القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بسماعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أشكر باسمكم مكبرات الصوت التقنية والخليجية وإحدى مخازن الفراشات الكبرى والإدارة الكهربائية والخدمة الفندقية الممتازة لأصحابها أولاد القرموطي شقوق البلد. إخوة الإيمان أسرة الفقيد الراحل تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافاهم في هذا العزاء شاكرين له سعيه ومسعاه. الحمد لله على التمام والكمال والصلاة والسلام على النبي محمد والآل وما أنا به إلا نقدم إليكم أرق وأطيب أمنياتي أحمد زين العابدين من أسرة المقيم الزعيم بقناة الحافظ والمقيم السوركي مركز كفر صقر. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.